سائل يقول ما هو الحكم إذا افتعل رجل من الفاحشة في امرأة متزوجة وهي راضية بذلك ثم حملت بعد ذلك، فما هو الحكم عليها وعلى الرجل والطفل الذي أنجبته؟ ثم ما هو الحكم إذا افتعل رجل من الفاحشة في امرأة غير متزوجة وهي راضية وأصبحت حاملا، فما الحكم أيضا في ذلك؟ هذا من الزنا المحرم الذي هو من أكبر الكبائر نعوذ بالله، الذي قال فيه الرب عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال عز وجل والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال سبحانه ومن يفعل ذلك يلقى أثاما هو أهله العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا نسأل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها هو مؤمن، ولا يكشف حين يكشف هو مؤمن. الحديث الزنا من أكثر الكبائر وأقبح القبائح نسأل الله العافية، وعاقبته وخيمة ومن أعظم الأسباب في كسر نور القلب وذهاب نور القلب وقسوته ومن أهوى أن يرد نسأل الله العافية وجره إلى الكفر نسأل الله العافية. أما المرأة التي زنت فهي مثلها عليها إثم الزنا الظاهر نسأل الله العافية، وإذا كانت متزوجة فهي للفراق لفراق زوجها ليس للزاني إلا الحجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعهد الحجر وله الخيبة والندامة، فالفراش يدفع زوجها. وإذا كانت غير مزوجة فالولد لها ينسب إليها ولا ينسب للزاني، الزاني يدفع للحجر وليس له حق في الولد. نعم نسأل الله العافية وعليه التوبة والرجوع إلى الله، وإن تاب الله عليه من تاب توبة خالصة تاب الله عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.